أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه

الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.